بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري في صحيحه: كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة. باب الابتداء بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنه قال: اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من ذهب، فاتخذ الناس خواتيم من ذهب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن اتخذت خاتما من ذهب فنبذه، وقال إني لن ألبسه أبدا، فنبذ الناس خواتيمهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله البخاري رحمه الله في صحيحه: نحن لا نزال في كتاب الكتاب والسنة، الابتداء بأفعال الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول البخاري رحمه الله: حدثنا أبو نعيم، أبو نعيم قال حدثنا سفيان، سفيان قال حدثنا عبد الله بن دينار، عبد الله بن دينار قال حدثنا عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، أن النبي عليه الصلاة والسلام اتخذ خاتما من ذهب ولبسه عليه الصلاة والسلام، فرأى الناس أنهم اتخذوا خواتم من ذهب، كل الناس اللي حواليه المهاجرين والأنصار. جاء يوما هو عليه الخاتم ثم أخذه أمام الناس ثم نبذه وطرحه، قال لن ألبسه أبدا، وطرح الناس الخواتم اللي لبسوها. الناس يحرصون على الاقتداء به عليه الصلاة والسلام، على الاقتداء بأفعاله وأقواله. الشاهد أنه نبذه عليه الصلاة والسلام وتركه، والمقصود الاقتداء به عليه الصلاة والسلام. باب ما يقرأ من التعمق والتنازل في العلم والغلو في الدين والبدع. قوله تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال أخبرنا معمر الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تواصلوا. قالوا: إنك تواصل. قال: إني لست مثلكم، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. فلم ينتهوا عن الوصال قال: وواصل بهم النبي صلى الله عليه وسلم يومين أو ليلتين، ثم رأوا الهلال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تأخر الهلال زدتكم كالمنكل لهم. يقول البخاري رحمه الله: باب ما يكره من التعمق والتنازل. ما يكره من التعمق والتكلف بجميع ما هو ليس من كتاب الله ولا بسنة الرسول. الله أمرك بأمر اتبع الإنسان، أمرك بأمر لا تتعداه ولا تزد عليه ولا تنقص عليه، تمسكه، لأن التمسك بالسنة أفضل. بعض الناس يصلي بالليل كله ويصوم النهار كله، هذا يسمى تعمق، لا يجوز ولا محمود ولا له أجر عليه إذا فعل ذلك. وبعض الناس قال ثوب إلى ركبته، ثوب حطه إلى هنا، هذا برضو من التعمق. لا تمسره إلى الكعبين ولا كله تحطه إلى الركبة، كما نرى بعض الإخوان بالتعمق يحط ثوبه إلى قريب الركبة، هذا كذلك من التعمق في الدين. لا تتعمقوا في الدين، لأن ناس من الصحابة أربعة قالوا: هذا يقول أنا ما أنكح النساء، هذا ما يأكل اللحم، هذا ما ينام الليل. فاستجعاهم الرسول قالوا: قلتم؟ قالوا: نعم. قال: أتقاكم وأخشاكم لله أن تنكح النساء وأقف وأكل اللحم وأنام بالليل، ومن عمل على غير عملي فهو باطل وفي جابه، لم يقبل منه وهو باطل. من عمل غير عمل الرسول وغير أقواله عمله باطل ومردود عليه، ولا يؤجر أيضا، ما له أجر في شيء ما فعله الرسول ولا قال. نعم. والتنازع في العلم والغلو في الدين. التنازع أيضا في العلم هذا من الغلو، تنازع في العلم هذا يقول كذا، هذا ما في لزوم. اليوم هذا تجد كثير من الناس تناقشون في العلم وتنازعون وهم أجهل من البهائم، أجهل من البهائم. تنازع في العلم لا يجوز، لأنه يؤدي للخلاف، والخلاف قد يؤدي للشر، الخلاف قد يؤدي إلى الشر. والتنازع في العلم والغلو في الدين والبدع. والغلو في الدين والبدع، قد تقول الإنسان إذا غلى في الدين ارتكب بدعة من البدع، إذا غلى في دين الله وشرعه ارتكب بدعة من البدع، لا شك في هذا. نعم. بقوله تعالى يا أهل الكتاب لا تغلو في دينكم، استدل بقول الله تعالى يا أهل الكتاب لا تغلو في دينكم، يعني ويا أمة محمد لا تغلو في دينكم. الآية وجهت لأهل الكتاب، ولكن حتى أمة محمد وجهت لهم هذه الآية، فالآية عامة. يا أهل الكتاب لا تغلو في دينكم ولا تقولوا على الله غير الحق، وأنت يا أمة محمد يا أتباع محمد لا تغلو في دينكم ولا تقولوا على الله غير الحق. ما يجوز الإنسان يقول ما لم يعلم، يقول ما لم يعلم جعله الله قرين للشرك. وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا ولا تقولوا على الله ما لا تعلمون، هو قرين للشرك الأكبر. القول على الله بغير علم شريك للشرك الأكبر، مقارن للشرك الأكبر. وما أكثر القول على الله اليوم، اليوم ما أكثر القول على الله من الناس، أعوذ بالله. نعم. قال حدثنا عبد الله بن محمد، يقول البخاري حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال حدثنا معمر عن الزهري قال عن ابي سلمة عن ابي هريرة عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تواصلوا، قالوا انك تواصل. النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم لا تواصلوا، يعني لا تجعلوا الليل والنهار ما تفطرون، لازم تفطر بالليل وتصوم اليوم هذا واليوم اللي بعده. فقالوا إنك تواصل، قال أنا عند ربي يطعمني ويسقيني، وأنت ليس مثل الرسول، يعني من خصائص الرسول، ولا يجوز الاقتداء بالرسول في خصائص، لو 500 خصيصة ما يجوز أن نقتدي بها، لأن خصه الله بها، ولا يجوز. فصاموا وواصلوا، وطلع الهلال، فقال لو تأخر الهلال لزدتكم كالمنكر لهم. نعم. قال رحمه الله حدثنا عمر بن حسين غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا إبراهيم التيمي قال حدثني أبي قال غضبنا علي رضي الله عنه على منبر من أجر وعليه سيف في صيفة معلقة، فقال والله ما عندنا من كتاب يقرأ إلا كتاب الله، وما في هذه الصيفة فنشرها، فإذا فيها أسنان لبله، وإذا فيها المدينة حرام من عير إلا كذا، فمن أحدث فيها حدثا فعليه لعنة الله الملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، وفيه ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، فمن أخبر مسلما فعليه لعنة الله الملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، وإذا فيها موالى قوما بغير إذن موالي فعليه لعنة الله الملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عمر بن حفص بن غياث عمر بن حفص بن غياث عن أبي قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا إبراهيم التيمي قال عن أبيه محمد إبراهيم عن أبيه محمد قال خطبنا علي رضي الله عنه، يقول خطبنا علي بالكوفة عليه الصلاة رضي الله عنه أرضاه بالكوفة، قال فنشر فقال أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يوصي إلينا بشيء، لأن يعني العراق قالوا إن علي وصي للرسول قال إن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يوصينا بشيء، وإنما عندنا هذه الصحيفة، فنشرها أمام الناس، وإذا في أسنان الإبل 20 من الإبل فيها شات، 30 فيها حقة، والأربعين فيها حقتان في الآخر أسنان الإبل، وفيها المدينة حرام المدينة حرام من عير إلى ثور. أنكر كثير من العلماء أن يكون في المدينة ثور، يقول مكة بس، يعني مكة فيها عير وفيها ثور، وأنكروا المدينة، ما دروا أن الثور تحت جبل أحد، إلى الآن موجود معروف عند المدينة تحت جبل أحد أحمر، أنت رايح للثنايا عندك تحت جبل أحد معروف عير من عير إلى ثور، ثور أنكره الناس، أنكره بعض العلماء، وثور هو اللي موجود تحت أحد، وأما عير فهو بالحرة. يقول من عير إلى ثور المدينة حرام من عير إلى ثور، لا فمن أحدث فيها حدثا فعليه لعنة الله، فمن أحدث في المدينة حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدل، صرف الفريضة والعدل الأمنى في الأمان. وإذا فيه ذمة المسلمين واحدة يعني لو قامت امرأة أو رجل على شخص وأعطوا عهد وميثاق ودخل بلادنا أذمة المسلمين واحدة لا يمكن أن يخطى على الشرق. ومن أخبر مسلما فعليه لعنة الله. ومن أخبر مسلما سواء كان رجل أو امرأة أدخلت شخص وأعطته الأمان أمانها لا يمكن أن يخطى. المرأة المسلمة إذا أدخلت شخص من أقاربها كان كافرا أو من أهل الكتاب ثم طلب منها أن يدخل يقضي حاجته ثم أدخلته لا يجوز قتله ولا يجوز أذيته. من أخبر هذه المرأة المسلمة فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. قال وإذا فيها موالى قوما بغير إذن مواليه فعليه. وإذا فيها من والى قوما إلى غير مواليهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. قال رحمه الله دثنا عمر بن عبد قال دثنا أبي قال دثنا الأعمش قال دثنا مسلم مسروق قال قالت عائشة رضي الله عنها سنع النبي صلى الله عليه وسلم شيئا ترخص وتنزع عنه قوم فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله ثم قال ما بال قوم يتنزعون عن الشيء يصنعوه فوالله إني أعلمهم بالله وأشدهم له خشية. يقول البخاري رحمه الله باب تابع للباب تابع حدثنا عمر بن عبد الله عمر بن حفص عن أبيه قال حدثنا الأعمش قال حدثنا مسلم قال حدثنا مسروق بن أجدع قال عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام بلغه أن أربعة أو خمسة تنزوا عن أشياء كان يفعلها الرسول عليه الصلاة والسلام من النكاح ومن أكل اللحم ومن النوم بالليل ومن كذا وكذا أربعة استدعاهم وقال أولا ما بال أقوام يتنزهون عن أشياء لم أفعلها أنا وأفعلها أنا أفعلها وهم يتنزهون عن ما يفعلونها لأن الرسول مغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. الله إني لا أخشاهم لله وأتقاكم لله أرجو أن يكون أكون أحسن أو شيء من هذا. الشاهد أنه استدعاهم وقال لا تفعلوا فإن هذا كله خلاف السنة وخلاف قولي. هم أربعة أحدهم قال ما أنكح النساء ثاني قال ما أكل اللحم ثالث قال ما أنام الليل قال لا ترغبون عن سنتي أنا أنكح النساء وأنام بالليل وأكل اللحم فمن رغب عن سنتي فليس مني رغب عن سنتي يا جماعة فليس مني فانتهوا عن هذا وتركوا ما كان. قال رحمه الله دثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا وكيع عن أبي بن عمر عن ابن أبي مليكة قال فهد الغيران أن يهلك أبو بكر وعمر لما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وفد بني تميم أشار أحدهما بالأقرى بن حابس الحنظلي أخي بني مجاشع وأشار الآخر بغيره فقال أبو بكر لعمر إنما أردت خلافي فقال عمر ما أردت خلافك فارتفعت أصواتهما عند النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم إلى قول عظيم. قال ابن أبي مليكة قال ابن الزبير فكان عمر بعد ولم يذكر ذلك عن أبي يعني أبا بكر إذا حدث النبي صلى الله عليه وسلم بحديث حدثه خاخ السرار لم يسمعه حتى يستفهمه. البخاري رحمه الله أبو تابع للباب أبي حدثنا محمد بن مقاتل المروزي قال حدثنا وكيع بن الجراح قال حدثنا نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة قال كاد الخيران أن يهلك لكن الله عصمهما أبو بكر وعمر اختلفا ظهرت أصواتهما وقال أبو بكر ما تريد عمر إلا خلافي قال ما أريد خلافك. السبب في هذا أنه جاء وفد من بني تميم يريدون الرسول عليه الصلاة والسلام يريد أن يسلموا الزبرقان بن بدر الأقرع بن حابس له قبيلة معروف من بني تميم والزبرقان بن بدر له قبيلة معروف من بني تميم فهذا يرأس قبيلة وهذا يرأس قبيلة. لهذا اختلف أبو بكر وعمر على من يولون على تميم كلها ويجمعونها بلاش الاختلاف بلاش هذا يقول أنا قبيلة كذا وهذا يقول تجمع بني تميم كلها يقولها تحت رئاسة واحدة. فعمر أشار بالقائل أقرع بن حافظ وأبو بكر يرى الزبرقان بن بدر فقال عمر لا بد أن يكون هذا قال أبو بكر ما تريد إلا خلافي. ظهرت أصواتهما فأنزل الله تعالى وتقدس على رسوله: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. قال ابن أبي مليكة قال ابن الزبير: فكان عمر بعده ولم يذكر ذلك عن أبي. يقول ابن أبي مليكة أن عمر رضي الله عنه كان بعد ذلك ما عاد يسوي خلاف إطلاقا ولا يرفع صوته. قال رحمه الله: حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك بن هشام عروة عن أبي عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في مرضه: مروا أبا بكر يصلي بالناس. قالت عائشة: قلت إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء، فمر عمر فليصلي. فقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقالت عائشة: فقلت لحفصة: قولي إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء، فمر عمر فليصلي بالناس. ففعلت حفصة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكن لأنتن صواحب يوسف، مروا أبا بكر فليصلي للناس. فقالت حفصة لعائشة: ما كنت لأصيع منك خيرا. يقول البخاري رحمه الله: حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما مرض شدد المرض قال: مروا أبو بكر فليصلي بالناس، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. عائشة رضي الله عنها تقول يعني بعدما تعتذر للناس بعد موت الرسول، تقول: إني خشيت أن الناس يتشاءمون بمن يقوم مقام الرسول، يقوم مقام الرسول يتشاءمون به، خشيت على أبي، وأبي رقيق يبكي حينما يقرأ القرآن. هذه من الناحيتين على عذر عائشة رضي الله عنها. قال الرسول عليه الصلاة والسلام: مروا أبا بكر فليصلي بالناس، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قالت عائشة: يا رسول الله، أبو بكر رجل خفيف رقيق يبكي يأسم، وما قصدها أكون رقيق، قصدها أن الناس يتشاءمون من يقوم مقام الرسول، هذا قصدها. قال: مروا أبو بكر فليصلي بالناس. فقالت عائشة لحفصة: قولي له يا أمر عمر بن الخطاب يترك أبو بكر. حفصة تبعا لعائشة لا تأمرها بأمر إلا تنفذه. قالت للرسول: قال إن كنا صواحبات يوسف، يعني يوسف عليه الصلاة والسلام فدعه النساء حتى سجنوه يوسف. قال إن كنا صواحبات يوسف، مروا أبو بكر المسلم. صلى أبو بكر الناس. قال رحمه الله: حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا الزهري عن سالم بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: جاء عمر إلى عاصم بن عدي وقال: رأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا فيقتلوه وتقتلونه به، صلي يا عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسأله فكره النبي صلى الله عليه وسلم المسائل وعاب، فرجع عاصم فأخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم كره المسائل. فقال عمر: والله لآتي أن النبي صلى الله عليه وسلم فجاء، وقد أنزل الله تعالى القرآن خلف عاصم. فقال له: قد أنزل الله فيكم قرآنا. فدعا بهما فتقدما فتلاعنا، ثم قال عمر: كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها. ففارقها ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بفراقها، فجرت السنة بالمتلاعنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: انظروها، فإن جاءت بي أحمرا قصيرا مثل وحرا فلا أراه إلا قد كذب، وإن جاءت بي أسهم أعين ذات اليدين فلا أحسب إلا قد صدق عليها، فجاءت بي على الأمر المكروه. يقول البخاري رحمه الله: حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا الزهري قال عن سالم بن سعد الساعدي عن سعد بن سعد الساعدي قال: جاء عويمر إلى عاصم بن عدي. يقول: جاء عويمر العقلاني إلى عاصم، قال: يا عاصم رئيس القبيلة، قبيلة العقلاني، يا عامر، لو إنسان وجد مع امرأته رجلا ماذا يفعل؟ إن قتله قتلتموه، وإن تركه صارت مصيبة، ماذا يفعل؟ أريد أن تسأل لي الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا فذهب عاصم فسأل. ذهب عاصم وسأل الرسول عليه الصلاة والسلام كره عليه السهاد هذه المسألة كره كرها شديدا. جاء عاصم إلى عويمر وقال أنك جنيت علي ما رأيت الرسول كره شيئا إذن ما كره مسألتي. قال والله لا أتي النفس. ذهب عويمر إلى الرسول عليه الصلاة والسلام قال اذهب فأتي بها فقد نزل قرآن اذهب فأتي بها فقد نزل قرآن قبل أن تأتي. فجاءه وإياها فتلاعن على الاثنين عند الرسول عليه الصلاة والسلام. خامسة أن عليه لعنة الله وهي خامسة عليها غضب الله لأن الغضب أعظم من اللعنة. اللعنة قد تنتهي والغضب قد لا ينتهي من يدري. الغضب على المرأة واللعنة على الرجل. ثم تفارقا قال كذبت عليها انطهن أمسكتها فطلقها ولم يأمر الرسول بالطلاق. انظر نعوذ بالله الإنسان لا يقول شيئا قد يقع فيه. الإنسان ما ينبغي أن يقول شيء يقول لو كان كذا وكذا لفعلت كذا. لا تتفاعل على نفسك لا تتفاعل على نفسك فتقع فيه نعوذ بالله. يعقوب عليه السلام قال أخاف أن يأكل الغزين. الجماعة أخوانه ما دروا النبي يأكل النسب قال جو قالوا أكل الغزين لأنه هو اللي قال هو اللي قال أخاف أن يأكل الغزين. فالإنسان اللي إذا تفاعل بشيء أو تقول شيء فتقع فيه الإنسان سواء خير أو شر. لا تقول شيء ولا تتمنى على نفسك ابتعد عن كل شيء إن شاء الله. فقدم فتلاعن فجرت السنة في المتلاعنين وكان النبي صلى الله عليه وسلم انظروها فإن جاءت به أحمر قصيرا مثل وحرا فلا أراه إلا قد كذب عليه. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام أما تلاعن وانتهى أرقعه. وكانت السنة أنهم لا تلاعن يفارقها لكن ما المولود المولود قال الرسول عليه الصلاة والسلام انظروه إن جاءت به مثل الوحرة مثل اللحمة الحمراء فهو قد كذب عليه. إن جنت به أسحمة صاحب اليتين كذا كذا فقد صدقت صدق عليه. جاءت به على الوصف المكروه جاءت به على الوصف المكروه نعم بالله. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو عن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني قيلان بن شهاب قال أخبرني مالك بن أوس النغري وكان محمد بن جبير بن مطيم ذكر لي ذكرا من ذلك قال فدخلت على مالك وسألت فقال انطلقت حتى أدخل على امرأته وحاجبه يرفع فقال هل لك في عثمان عبد الرحمن والزبير وسعد يستأذنون قال نعم فدخلوا فسلموا وجلسوا فقال هل لك في علي وعباس وأذن لهما قال العباس يا أمير المؤمنين يقضي بيني وبين الظالم استبى فقال الرهط عثمان وأصحابه يا أمير المؤمنين يقضي بينهما وارحاتهما من الآخر فقال اتئدوا أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض فتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا صدقة يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه. قال الرهطُ قد قال ذلك فأقبل عمر على علي وعباس فقال أنشدكما بالله هل تعلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك قال نعم قال عمر فإني محدثكم عن هذا الأمر إن الله كان خص رسوله صلى الله عليه وسلم في هذا المال بشيء لم يطي أحدا غيره فإن الله تعالى يقول ما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجبتم عليه فكانت هذه خالصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول البخاري رحمه الله ثم والله ما اعتاد دونكم ولا استأثر بها عليكم فقد أعطاكموها وبثها فيكم حتى بقي من هذا المال وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينفق على أهله نفقة سنتهم من هذا المال ثم يأخذ ما بقي فيجعله مجعل مال الله وعمل النبي صلى الله عليه وسلم بذلك حياته. أنشدكم بالله هل تعلمون ذلك فقالوا نعم ثم قال لعلي وعباس أنشدكم الله هل تعلمان ذلك قال نعم ثم توفى الله نبيه صلى الله عليه وسلم فقال أبو بكر أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى الله بكر وعمل بها بما عمل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنتما حينئذ وأقبل على علي وعباس تزعمان أن أبا بكر فيها كذا والله يعلم أنه فيها صادق بار راشد تابع للحق ثم توفى الله أبا بكر فقلت أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بكر فقبضت ما سنتين أعمل فيها بما عمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم جئتماني وكلمتكما على كلمة واحدة وأمركما جميع. جئتني تسألني نصيبك من ابن أخيك وتاني هذا يسألني نصيب امرأتي من أبيها. فقلت إن شئت ما دفعتها إليكما ألا أن عليكما عهد الله ميثاق تعملان فيها بما عمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما عمل فيها أبو بكر وبما عملت فيها منذ وليتها، وإلا فلا تكلماني فيها. فقلتما ادفعها إلينا بذلك فدفعتها إليكما بذلك. أنشدكم بالله هل دفعتها إليهما بذلك؟ قال الرهط نعم. فأقبل على علي وعباس وقال أنشدكما بالله هل دفعتها إليكما بذلك؟ قال نعم. قال فتلتمسان مني قضاء غير ذلك، هو الذي بإذنه تقوم السماء والأرض لا أقضي فيها قضاء غير ذلك حتى تقوم الساعة، فنزجت معنا فادفعها إلي فأنا أكفيكمها. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني مالك بن أوس بن أوس النصري قال وكان محمد بن جبير بن مطعم ذكر لي ذكرى من ذلك. قال مالك دخلت فسألته فقال انطلقت حتى أدخل على عمر أطاف وحاجبه يرفع. أقول انطلقت حتى أرى حاجبه يرفع فأذنت فأذن لي. عثمان وعبد الرحمن بن عوف والزبير بن عوام وعثمان بن عفان وسعد بن أبي وقاص لهم ثلاثة بس أربعة ذكر سعد بن أبي وقاص فأذن لهما فدخل على عمر بن الخطاب وجلسا كالمقدمة لما يحصل من عباس وعلي، لما استاذن عباس وعلي فدخلا. فلما جلسا قال يا رسول الله يا أمير المؤمنين اقضي بيننا بما بيننا. فقال الرهط نعم يا أمير المؤمنين ارحهما من أنفسهما اقضي بينهما، كل واحد عطوا نصيبه، هذا عطوا نصيب امرأته هذا عطوا نصيب ابنه، ولا تشقيهما. فقال اتهدوا انشدكم بالله الذي بأمره تقوم السماء أتياني على أمر. هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا؟ هل تعلمون أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا نورث ما تركنا صدقة؟ قال نعم. قال يا علي وعباد هل تعلمون أن الرسول قال ما تركنا صدقة لا نورث ما تركنا صدقة؟ قال نعم. قال فقال عمر إني محدثكم عن هذا الأمر إن الله كان خص رسوله. قال عمر إني محدثكم عن هذا الأمر إن الله اختار الرسول للرسول عليه الصلاة والسلام وخصه بأشياء من هذا المال، فكان عليه الصلاة والسلام ينفق الأموال على من الفقراء والمساكين ويجعلها في بيت المال. جميع الأموال التي تأتي كسب من الكفار أو زيادة أو نقص يجعله في بيت مال المسلمين، يجعله بالمال العام بيت المال العام، ويجعل خمسه أو قريب من هذا يجعله في أزواجه، يجعله يرصده لسنة لأزواجه وللفقراء والمساكين، يصرفه على الفقراء والمساكين. لما توفاه الله وتخلف أبو بكر الصديق طعنتم في خلافته وطعنتم فيما فعل أبو بكر، أنت يا علي وأنت يا عباس طعنتم في فعل أبي بكر، ليه يختص بالمال وليه يفعل ولا يفعل؟ والله إنه لبار راشد، والله إن أبي بكر لبار راشد في المفعل، وإنه لتابع للرسول عليه الصلاة والسلام. ثم جئتموني ثم صارت الخلافة لي، توفى أبو بكر وصارت الخلافة لي، فجئتموني وأمركم واحد وأمركم جميع، فسألتماني أن أدفعها لكم، فحالفتكم بالله هل تشهدون يا جماعة؟ قالوا نعم. قال هل دفعتها لهما على أن يعملا أمرهما جميعا وشغلهما واحد؟ قال نعم. قال الآن اختلفا، فما دام اختلفا ولم تملا بما عهدتكما عليه ادفعها لي أكفكما. نعم. علي غلب على الأمر وأخذ الأمر كله وترك عبده، فأبا جاء يتكل عبده. باب اسم منى ومحدثا. رواه علي عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولدنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا ياسين قال قلت لأنس أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة؟ قال نعم. ما بين كذا إلى كذا لا أقطع شجر ومن حدث فيها حدثا وعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. قال ياسين فأخبرني موسى بن أنس أنه قال أهوى محدثا. يقول البخاري رحمه الله باب اسم من أهوى محدثا. باب اسم من أهوى محدثا. محدث يعني سوى حدث. أما قتل إنسان وآواه إنسان وإلا قطع يد إنسان وإلا كسر أسناد إنسان ثم اختفى عن شخص وآواه الشخص هذا اللي آواه عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. الصرف الفريضة والعدل النافلة. لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. هذا اللي هو يحدث عن الحكومة ولا تدفعه للحكومة. قتل إنسان أو جرح إنسان أو كسر أسر الإنسان ثم ذهب إلى شخص له كيان وله قيمة اختفى عنده وقبله وقال. قال الله من صرفا ولا عدلنا. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عاصم قال قلت لأنس أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة؟ قال عاصم سألت أنس بن مالك أحرم الرسول المدينة؟ قال نعم. ما بين لابتيها من عير إلى ثور. من عير إلى ثور. ثور جبل صغير تحت يروح لا يقطع شجرها. نعم لا يقطع شجرها. قال لا يقطع شجرها يعني ولا ينفر السيد أيضا. لكن ليس عليه جزاء مثل مكة. مكة عليه جزاء. قطع شجر فلو كبيرة عليها بدنة والوسطى بقرة والصغيرة عشاء. هذا مكة. أما هناك فإنه يسلب يوخذ سلبه. بس من قطع شجر أو نفر صيد يسلب يوخذ سلبه يوخذ ثيابه اللي عليه. قال من أحدث فيها حدثا أو أهوى محدثا فعليه لعنة الله الملائكة. يقول أنس من أحدث حدثا أو أهوى محدثا في المدينة فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. باب ما يكره من ذم الرأي وتكلف القياس. قوله تعالى ولا تقل ما ليس لك به علم. قال حدثنا سعيد بن تليد قال حدثني ابن وهب قال حدثني عبد الله بن شريح وغيره عن ابي الاسود عن عروة قال حج علينا عبد الله بن عمرو فسمعته يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا ينزع العلم بعد أن أعطاكمه انتزاعا ولكن ينتزعه من قبض العلماء بعلمهم فيبقى ناس جهال يستفتون ويفتون برأيهم ويضلون. فحدثت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ثم إن عبد الله بن عمر حج بعده فقالت يا ابن أختي انطلق إلى عبد الله فاستثبت لي منه الذي حدثني عنه فجئته فسألته فحدثني به كنحو ما حدثني فأتيت عائشة فأخبرتها فعجبت وقالت والله لقد حفظ عبد الله بن عمرو. يقول البخاري رحمه الله باب ما يذكر من ذم الرأي وتكلف. باب ما يذكر من ذم الرأي والأخذ بالرأي ويأخذ برأيه أو يأخذ الرأي نعوذ بالله ولا أظل المعتزلة الرأي ولا المعتزلة ولا شعرية ولا ظلهم اللي يأخذ برأيه. باب ذم الرأي تكلف القياس. التكلف القياس إذا يجيب قياس بتكلف. القياس من الأشياء من الخمسة المشهورة لكنه التكلف القياس وإتى شيء ما ثبت عن العلماء هذا اللي ممنوع. نعم. قوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم. قوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم يعني لا تتبع ما ليس لك به علم. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. كل أولئك كان عنه مسؤولا. السمع والبصر والفؤاد كله مسؤول عنه يوم القيامة. الإنسان حينما تتكلم بغير علم أو تتكلم برأيك أو بهواك أو تفتي الناس أو تعمل حاجة ليست من كتاب الله أنت مسؤول عنها يوم القيامة. نعم. قال حدثنا سعيد بن كليب. يقول سعيد حدثنا سعيد قال حدثنا ابن واحد ابن واب قال حدثنا عبد الرحمن بن شريح عبد الرحمن قال حدثنا أبو الأسود يتيم عروة عن عروة اسمه عبد الرحمن النوفلي قال عن عروة عن عروة بن الزبير قال قال عج علينا عبد الله بن عمرو فسمعته يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا ينزع العلم بعد أن أعطاكم انتزاعا. عروة عن عبد الله بن عمرو. عروة عن عبد الله بن عمرو بن العاص. بن عمرو بن العاص قال عبد الله بن عمرو بن العاص إني سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إن الله لا ينزع العلم يشيله من قلوبكم بعد ما أعطاكم إياه، ولكن يموت العالم، إذا مات العالم خلاص نقص العلم، يوم نأتي الأرض ننقصها من أطرافها وموت العلماء، إذا مات العالم فقد نقص نور الأرض، نقص نور الأرض. أقول إن الله لا ينزع العلم نزعا يشيله من قلوب الرجال، لا، ولكن يموت العالم، إذا مات العالم نقص العلم خلاص، ولكن بموت العلماء يموت العالم ويموت علمه معه فيبقى ناس جهال يستفتون. فإذا مات العلماء بقى ناس جهال يستفتون الناس يفتون فيضلون ويضلون. هو اليوم هذا يومنا هذا كثير من الجهلة يفتي بغير علم يعظ الناس أو يتكلم عليهم وينصحهم بغير علم فيضل بنفسه ويضل الناس معه. وحدثت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. حدثت عائشة زوج النبي عليه الصلاة والسلام فقالت ثم إن عبد الله بن عمرو حج بعده. فقالت ثم إن عبد الله بن عمرو حج إلى مكة. فقالت اسأله. يقول فسألته حدثني بالحديث كما حدثني في الأول. فقالت عائشة رضي الله عنها والله إنه قد حفظ، والله لقد حفظ عبد الله بن عمرو. قال رحمه الله حدثنا عبدان قال اخبرنا ابو حمزه قال سمعت الاعمش قال سالت ابا وائل هل جئت صفين قال نعم فسمعت سهل بن حنيف يقول ها. قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابو عوان عن الاعمش عن ابي وائل قال سهل بن حنيف يا ايها الناس اتهموا رايكم على دينكم لقد رايتني يوم ابي جندل ولو استطيع ان ارد امر رسول الله صلى الله عليه وسلم لردته وما وضعنا سيوفنا على واتقنا إلى أمر يفزعنا إلا أسهلن بنا إلى أمر نعرفه غير هذا الأمر. قال وقال أبو وائل شئت صفين وبئس تصفون. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبدان قال حدثنا أبو حمزة السكري قال عن الأعمش عن أبي وائل قال شئت صفين قال هل شيء تصفين قال هل شيء تصفين صفين قتال أنا معاوية وعلي صفين. يقول ثم حول السنة فقال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا الأعمش قال عن أبي وائل قال سهل بن حنيف يا أيها الناس اتهموا رأيكم على دينكم. يقول سهل بن حنيف رضي الله عنه يا أيها الناس اتهموا رأيكم، والله إننا في عهد أبي جندل ولد سهيل سهيل بن عمرو الرسول تعاقد مع سهيل عن مكة عن أهل مكة والرسول عن المسلمين فتعاقد معه وتثابت، ولكن أبو جندل أسلم ويريد أن يذهب إلى المسلمين فيمنعه أبوه، يقول لا أمنعني أهل ما تعاقد معك تمنعني هذا، ويصيح يا أيها المسلمون أنا مسلم أنا أشهد ولا لا تمن، يقول فيردونه، يقول والله لو استطعتوا، يقول هذا لو استطعتوا لرددت على الرسول قوله ولا أجبت بسأل سؤال من عندنا، ولكن ما أستطيع أرد على الرسول الله يسأل قوله. يقول اتهم الرأي، أنا رأي هك الساعة أن نأخذ أبو جندل ونعصي الرسول لأن ما صار صلح إلى الحين. نعم. قال أبو وائل شهدت صفين وبئس صفين. قال أبو وائل شهدت صفين وبئس صفين، قتال بين العراق والشام بين معاوية وعلي، والجمل قتال بين عائشة وعلي إلى آخر كل فتن نعوذ بالله. نعم. الله أعلم. اللهم أهدنا فيمن هديت، عافنا فيمن عافيت، تولنا فيمن توليت، اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين.